نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 36 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الاثنين، في ليلة الأحد، في ليلة الاثنين 16 من شهر شعبان 40,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى يتعلق بالركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. فالإيمان 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تحدثنا عن الإيمان بالله جل وعلا، وتحدثنا عن الإيمان بالملائكة، والليلة إن شاء الله نتحدث عن الإيمان بالكتب، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان. ما دليل هذا الركن؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، الآيات وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهذا يشمل جميع الكتب. والمراد بالكتب الكتب التي أنزلها الله رب العالمين هداية للخلق ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، فمن اتبعها فاز ونجا، ومن هجرها وترك الهدى التي جاءت به الذي جاءت به تلك الكتب فقد ضل وغوى. والإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور. الإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور: أولا، أن نؤمن بأن نزولها من عند الله حقا. أن نؤمن بأن نزولها من عند الله حقا. ثانيا، الإيمان بما علمنا اسمه منها. الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، فنؤمن بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور كتاب الله إلى نبي الله داود، وبصحف إبراهيم وصحف موسى، فنؤمن بما سماه الله رب العالمين منها باسمه. وكذلك الإيمان بما لم نعلم اسمه إجمالا، وهذا هو الأمر الثاني. نؤمن بما علمنا اسمه منها باسمه، ونؤمن بما لم نعلم اسمه منها إجمالا، فنقول آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بجميع كتب الله إلى خلقه. وأما الأمر الثالث فهو تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وكأخبار ما لم يحرف من الكتب السابقة. كأخبار القرآن، لأن القرآن محفوظ من أن تمتد إليه أيدي التحريف والتغيير، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. وبما صح من أخبار الكتب الماضية، التي لم تمتد إليها أيدي التحريف والتغيير. رابعا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها وهو القرآن. العمل بأحكام ما لم ينسخ منها وهو القرآن، فالقرآن ناسخ للكتب قبله، مهيمن عليها، يشهد لما صح منها ويشهد على ما حرف منها. فنعمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم بأحكامها سواء فهمنا الحكمة منها أم لم نفهم. نعم. فإذا نقص أمر من هذه الأمور الأربعة فإنه نقص في الإيمان بهذا الركن بقدر هذا النقص. والمؤمن حاله مع خبر الله أن يقول سمعنا وأطعنا، وحاله المؤمن حاله مع خبر الله أن يقول سمعنا وصدقنا، وحاله مع الأمر من الله أن يقول سمعنا وأطعنا. وقد انقسم الناس في الإيمان بالكتب إلى ثلاثة أقسام. انقسم الناس في الإيمان بالكتب إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم كذب بها كلها وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة والملحدين والطبائعيين ونحوهم، هؤلاء كفروا بها كلها ولم يتلقوا خبرها بالتصديق الواجب. وأما القسم الثاني فقسم آمن بها كلها وهم المؤمنون، آمنوا بجميع الرسل وبجميع الكتب التي أنزلها الله عليهم تصديقا بقول الله جل وعلا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقسم ثالث آمن ببعضها وكفر ببعضها وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها، فزعموا أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل وكفروا بالقرآن خاتمة كتب الله إلى أهل الأرض، ولو آمنوا بالتوراة حقا وبما في الإنجيل صدقا للزمهم أن يؤمنوا بالقرآن، لأن في هذه الكتب تبشير بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي سينزل معه، فإيمانهم بكتبهم إيمان ناقص. إيمانهم بكتبهم إيمان ناقص، لأن مما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله قد أخذ على الأنبياء العهد والميثاق أن يؤمنوا به، وكذلك أممهم من بعدهم. نعم. فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأنكر الله رب العالمين عليهم ذلك وقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. وفي آية أخرى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فلم يكفروا بشيء لم يعلموه، وإنما كفروا بشيء هو مذكور في كتبهم والذي دفعهم إلى هذا البغي والحسد فقط، وليس المراد بذلك منهم القول الحق أو الدعوة إلى الحق، ولا أنهم علموا أن تكذيبهم هذا بالكتاب والحق الذي وجدوه في كتبهم، وإنما الأمر بضد ذلك. فالذي في كتبهم التي أنزلها الله على أنبيائهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه ووصفه وذكر الكتاب الذي يرسله الله سبحانه وتعالى به ويوحيه إليه. هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ سمى الله منها في القرآن هو أي القرآن، الذكر، الفرقان، الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله آيته الكبرى الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. والتوراة كتاب الله الذي أنزله الله على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والزبور والإنجيل كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله والذي هو كلمة من الله سبحانه وتعالى وروح منه وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور كتاب الله الذي أنزله على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى كما ذكر ربنا في سورة الأعلى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال تعالى: وأتينا داود زبورا، وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم الذي لا يلحقه شك ولا يختلفه ريب ولا يمازجه زيغ، بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، كما كلم الله موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، ما بلغه الرسول الملكي كجبريل إلى الرسول البشري، فكان ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا منجما في 23 سنة، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهنا المصدر هنا مؤكد لدفع احتمال المجاز، لدفع احتمال المجاز، أي أن لا يراد به كلاما من الله حقيقة، فقال: وكلم الله موسى تكليما، لرفع احتمال المجاز أن لا يكون هذا الكلام من كلام الله، فالمقصود أنه من كلام الله حقيقة، فكلم الله رب العالمين به بحرف وصوت. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقال في عيسى: وأتيناه الإنجيل، وقال تعالى: وأتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أي يا محمد أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى في القرآن أيضا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثم ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى في القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وهذا أيضا من أدلة علو الله على خلقه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أي بالقرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. للإيمان بالكتب ثمرات يتحصل عليها من يحقق هذا الركن من أركان الإيمان. فمن ثمرات الإيمان بالكتب العلم برحمة الله بعباده وعنايته بهم، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على خلقة مخالفة لسائر المخلوقات، فخلقه مختارا مريدا عاقلا حارثا يتشوف إلى معرفة الغيب، ثم هو مكلف بالأمانة الكبرى، فلو تركه يخبط بعقله في سبيل الغاية التي خلق لأجلها ويسترسل معه لتخبط في هذه الحياة ولا ضاع ولا ضل، كحال كثير ممن أنكروا الوحي كالطبائعيين الذين لا يعترفون إلا بالحس فقط وأبطلوا المعرفة عن طريق العقل وأبطلوا المعرفة عن طريق الخبر، لا يعترفون بعقل ولا خبر، فكل ما هو محسوس فقط هذا هو العلم والمعرفة عندهم، وما ليس بمحسوس ليس بمعرفة. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ولا يمكن للإنسان مع القول بهذه النظرية أن يهتدي لغاية من خلقه أبدا ولا لطريق يحقق به تلك الغاية، لأن الإنسان ضعيف في عقله، فكما أنه مفتقر في أصل خلقته لموجد يوجده، فكذلك هو مفتقر في علمه وعقله لمن يرشده لمصالحه، كما أنه ضعيف في أصل خلقته واحتاج إلى من يوجده قبل الوجود، فهو كذلك في علمه وعقله ضعيف يحتاج إلى أمور يضعها الخالق جل وعلا فيه فطرة ابتداء تعينه على العلم والمعرفة، ثم هو يحتاج إلى وحي يرشده، وإلا فستكون الإنسانية كلها معمل تجارب لهذه العقول الفاسدة، يجربون ثم يكتشفون أن النظرية التي قالوا بها خطأ وأنها لها من المفاسد كذا وكذا فينتقلون منها إلى نظرية أخرى. لذلك الذين تركوا الوحي لا يثبتون على حال، لأنهم تركوا النور والهدى، ولأنهم لم يعلموا حقيقة أنفسهم وحقيقة عقولهم الضعيفة. قال الله جل وعلا في وصف القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. والله سبحانه وتعالى خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم جعل لنا الآلات التي نتعلم بها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أعظم الآلات التي تدخل منها المعرفة وتدخل منها العلوم، ولكنها لا تستقل بنفسها في معرفة مصالحها إلا إذا جعلت الوحي المعصوم قائدا لها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فمن ثمرات الإيمان بالكتب العلم برحمة الله بعباده وعنايته بهم، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. وقد كان كل نبي ورسول يرسل إلى قومه خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله أرسله إلى الجن والإنس في عموم الزمان والمكان، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكانت معجزته صلوات الله وسلامه عليه وآيته الكبرى على خلاف معجزات الأنبياء الحسية. فالله سبحانه وتعالى جعل آية موسى غير الكتاب الذي أوحى به إلى موسى، وجعل آية عيسى وآيات غير الكتاب الإنجيل الذي أوحاه إلى عيسى. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن الله جل وعلا بحكمته وبالغ رحمته وقدرته وعلمه المحيط جعل آيته ومعجزته هي عين كتابه ومنهجه، وجعل منهجه وكتابه وعين المعجزة الكبرى والآية العظمى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والباقية إلى يوم القيامة، تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بصورة مثله، وهذا التحدي قائم وباق إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه لا نبي بعده. كذلك من ثمرات الإيمان بالكتب العلم بحكمة الله في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم من الشرائع والأحكام، فالدين في أصله واحد، أما الشرائع فتختلف على حسب أحوال المرسل إليهم زمانا ومكانا. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما علم ربنا تبارك وتعالى وسبق في علمه ما سيصل إليه الخلق من العلم المادي حتى يصير العالم كله كأنه قرية واحدة، أرسل إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه برسالة واحدة وشريعة واحدة ومنهاج واحد. وأما الرسل والأنبياء قبله فإن الله تعالى رحمة بهم وعناية بأحوالهم كان يرسل كل رسول إلى قومه بالشرعة التي تتناسب مع أحوالهم ومع أزمانهم ومع أعصارهم. هذا بالنسبة للشرائع. أما الدين الذي هو الإسلام فإنه من أول آدم إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يرضى الله من أحد دينا سواه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل قبل الساعة، وأن نزوله شرط وعلم من أعلامات الساعة الكبرى، ولا يقبل من أحد إلا دين الإسلام. فهذا يدل على أن دينه ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين آدم، وهو دين نوح، وهو دين إبراهيم، وهو دين موسى، وهو دين جميع الأنبياء، الذي هو إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أيضا شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته علينا بذلك، أن أنزل إلينا برحمته هذا الوحي المعصوم من كل ضلال، المحفوظ من كل تحريف وتغيير، ليأخذ بناصية الإنسانية إلى ما فيه صلاحهم. فمن اتبع هذا الهدى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عنه ضل وغوى، وكانت له المعيشة الضنك في القبر، ويحشر يوم القيامة أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن يجعلنا ممن يحكمه في كل شيء من أمره، وأن يجعلنا ممن اتخذه قائدا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.